الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، ولبث 23 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل ليعملوا بشرعه، وكان من هذه السنوات 10 سنوات في أوائل دعوته لا يدعو إلا لتصحيح المعتقد بربط القلوب بالله عز وجل وحده، وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، امتثالاً لأمر ربه جل وعلا. وهذه هي طريقة أنبياء الله عليهم السلام، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان أول أمر في كتاب الله هو الأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أقام الله عز وجل البينات والبراهين بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم بما تذعن له النفوس التي تريد الحق وتسعى إليه. ولذلك هيأ الله عز وجل لهذا النبي الكريم أتباعاً يسيرون على طريقته ويقتفون أثره في الدعوة إلى تصحيح المعتقد. وكلما جاء الشيطان إلى عباد الله ليسعى لإبعادهم عن العقائد الصحيحة، بعث الله عز وجل من علماء الأمة من يكون سبباً في هداية الخلق إلى التوحيد والمعتقد الصحيح وإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. ولا زال العلماء يتتابعون في الدعوة إلى هذا الأصل العظيم. وكان من هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، وقد ألف رسالة في هذا الباب سماها العقيدة الصحيحة وما يضادها، ولعلنا إن شاء الله أن يتفضل ولعل الله عز وجل أن يتفضل علينا بقراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وعمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة

ولذا تقول العرب دانت البلاد لفلان، بمعنى أنها أطاعته. وهذه العقيدة الصحيحة هي أساس الملة، لأنها المنطلق الذي تنطلق منه الأعمال. فعمل بلا عقيدة صحيحة لا يكون مقبولا ولا يكون صحيحا. ولهذا كانت العقيدة هي المنطلق. وقد جاءت النصوص بأن من ضاد العقيدة في أصلها بالشرك لم يقبل عمله، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك مناقض للعقيدة الصحيحة. ومن هنا قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن لم يكن عنده إيمان صحيح فحينئذ لا تصح أعماله التي يؤديها. ولذلك لا تنخدع بكثرة عبادة الإنسان حتى تشاهد المنطلق العقدي الذي تبنى عليه هذه الأعمال. فإن بعض أعمال بني آدم يكون هباء منثورا، كما ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان، وكما ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة الكهف، أن بعض العباد عنده أعمال لكن هذه الأعمال لا تنفعه يوم القيامة، بسبب أن هذه الأعمال لم تبنى على معتقد صحيح، وإنما بنيت على معتقد فاسد. والإيمان الوارد في قوله: ومن يكفر بالإيمان، له أصول ستة، هي الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بيوم القيامة، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد ورد ذلك منصوصا عليه في حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحينئذ عليك أن تسعى لتصحيح معتقدك في هذه الأمور، مرة بتذكر ما تجهله، ومرة بتصحيح ما تغلط فيه وتخطئ. وإذا صحت هذه الأمور وثبتت، فحينئذ سينطلق العبد إلى عبادة ربه، وستصبح أحوال الناس على أكمل الأمور وأتمها، وسيورث الله العباد خيري الدنيا والآخرة. وأعطيكم مثالا لذلك في الإيمان باليوم الآخر، فإن المؤمنين يؤمنون بأن العباد يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة، وأن هناك يوما يجعله الله عز وجل لمناقشة العباد فيما يؤدونه من أعمال وفيما يكون في قلوبهم من معتقدات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والنصوص بإثبات هذا الأصل اليوم الآخر كثيرة متعددة. ومتى امتلأت القلوب من الإيمان بهذا الأصل فحينئذ سيكون هناك أخلاق فاضلة، وسينتفي الظلم عن العباد. كيف يظلم وهو يعلم أنه سيحاسب يوم القيامة؟ كيف يتكلم بالكلام السيء وهو يجزم بأنه سيقف بين يدي الله وسيسأله عن كل كلمة تكلم بها؟ كيف يترك الأخلاق الفاضلة وهو يجزم بأن الله عز وجل سيبعثه في يوم المعاد ويؤاخذه ويفوت عليه الأجر فيما عمله من أعمال سيئة وأخلاق غير محمودة؟ وهكذا في أمور العبادات، من كان يؤمن باليوم الآخر فسيسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وسيحافظ على الصلاة، وسيؤدي الزكاة، وسيصوم الشهر، وسيحج البيت. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب يوم القيامة على أعماله. وحينئذ نعلم أن أساس صلاح أحوال الخلق في الدنيا والآخرة هو الإيمان بهذه الأصول الستة. والإيمان ليس أمرا قلبيا مجردا، بل إن الأعمال التي يؤديها الناس جزء من هذا الإيمان، جزء من هذا الإيمان، هي منطلقة مما في القلب لكن هي جزء من الإيمان. ولذا جاءت النصوص ببيان أن الإيمان يشتمل المعتقدات، ويشتمل على الأقوال، ويشتمل على الأفعال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وعمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء من الأمور القلبية، عمل قلبي يترتب عليه فعل. وكون الإيمان مبنيا على هذه الأصول الستة قد دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى: ليس البر. البر مرتبة من المراتب التي يسعى أهل الإيمان للحصول عليها، والبر مشتمل على الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخالق. ولذا قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن البر بر الوالدين والإحسان إلى القرابة والصدقات، ومنها ما ذكر في هذه الآية من أعمال البر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فهذه خصال من خصال البر ذكرها الله عز وجل في كتابه. وكان هناك قضية عظيمة حدثت بعد الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس ويضع الكعبة بين يديه في الصلاة، فلما انتقل إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس 17 شهرا في صلاته، وحينئذ سيستدبر الكعبة. فأراد الله عز وجل أن يغير القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء رغبة في تحويل القبلة، فحول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى أن يستقبل الناس الكعبة المشرفة. وحينئذ بدأ بعض الناس يشككون في هذا الحكم ويتكلمون فيه، يقولون إن كانت القبلة الأولى صحيحة فلما تحول عنها، وإن كانت غير صحيحة فلما استقبلها في أول أمره. ولذلك هذا الحكم ذكر في سورة البقرة، وكما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن هذا الحكم العظيم وهو تحويل القبلة قد جاءت قبله ممهدات تمهده عند الناس وعند المؤمنين، بحيث يكون هذا الحكم مقبولا عند الخلق. ولذلك لو نظرت إلى أواخر الجزء الأول من سورة البقرة لوجدت هذا جليا واضحا، ومن ذلك قوله تعالى في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فليست العبرة بالجهة، وإنما العبرة بما في القلب وبما عند الإنسان من العمل. ثم جاء في الآية الأخرى في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وجاء التمهيد لأحكام النسخ وتغيير الأحكام، فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهكذا جاءت الآيات بذكر فضيلة إبراهيم عليه السلام للتذكير بالبيت الذي بناه، قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ثم جاءت الآيات بذكر فضل هذا البيت وذكر مكانة الكعبة المشرفة، وأنه قد أبناها إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل قد طهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأخبر أنه قد تكفل بأرزاق من يكون مجاورا لهذا البيت، وفي آيات كثيرة تذكر بفضل هذا البيت. ثم قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم أمرت الآيات باستقبال الكعبة المشرفة في ثلاثة مواطن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم ذكرت بأن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين حق، فالإشكال في الإيمان بأصل الدين، وحينئذ من آمن به قبل كل ما جاء فيه، ومن ذلك أمر القبلة. ولذا قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم ذكر بأن أهل الأديان قد اختلفت قبلتهم، ومع ذلك لم يؤثر هذا في الحكم على هذه الأديان، فإن اليهود يستقبلون بيت المقدس، بينما النصارى يستقبلون المشرق لا بيت المقدس، وأهل الإسلام يستقبلون الكعبة المشرفة. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلة، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإن قبلة اليهود مغايرة لقبلة النصارى. ولذلك ليست العبرة بجهة القبلة، العبرة الحقيقية هي في أمور البر، ومنها أمور الإيمان. ولذلك قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أصول من أصول الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالأنبياء عليهم السلام. وطريقة الإيمان سنذكرها إن شاء الله فيما يأتي، ونبين آثار هذا الإيمان. وعادة في كثير من المواطن يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. في نصوص كثيرة يقرن بين هذين الأصلين العظيمين. وهناك أصل سادس لم يذكر في هذه الآية، لكنه ذكر في آيات أخرى، كما قال تعالى: ألا وهو الإيمان بالقدر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاء التصريح بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. وحينئذ نعلم أن شأن المؤمنين أن يؤمنوا بهذه الأركان الستة، وهذا هو المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنبياء الله عليهم السلام جميعا قد ساروا على هذه الطريقة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لم يذكر هنا اليوم الآخر، لكن ذكر في موطن آخر. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله يعني أننا لا نثبت الرسالة لبعض الرسل دون بعضهم الآخر. ثم قال تعالى، وقال تعالى أيضا ذاكرا هذه الأركان الستة: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بمعنى، لأن الإيمان يزيد وينقص، فكأنه قال زيدوا إيمانكم، والإيمان يحتاج إلى تحقيق، ولذا قال آمنوا. بماذا نؤمن؟ بأركان الإيمان. قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وإذا كان الإيمان بهذه الأصول مطلوبا فإن الكفر بها مذموم منهي عنه، ولذا قال تعالى ومن يكفر بالله، هذا هو الأصل الأول، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي حاد عن الحق وانصرف عنه، وكان ضلاله بالبعد الشديد عن طريق الحق والإيمان. وقد ذكر الله جل وعلا الإيمان بالقدر في مواطن كما تقدم، ومن ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن من مراتب القدر الإيمان بعلم الله السابق والإيمان بكونه قد كتب كل ما في الوجود، والإيمان بأن الله قد شاء ذلك، والإيمان بأن الله قد خلق جميع المخلوقات وجميع أفعالهم. ثم قال إن ذلك في كتاب، للإشارة إلى الرتبة الأخرى من مراتب القدر، إن ذلك على الله يسير ليس فيه صعوبة. قد يقول بعض الناس حوادث الخلق كثيرة وأسماؤهم عديدة، كم من الناس في هذه الدنيا سواء من الأحياء الآن أو من الأموات أو من سيوجدون في مستقبل الأيام، فما هو الكتاب الذي يحويهم؟ نقول إن ذلك على الله يسير. والأحاديث المثبتة لهذه الأصول الستة كثيرة متعددة، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ بهذه الأصول واحدا واحدا. وأول هذه الأصول هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أركان، على ثلاثة أركان. أولها الإيمان باستحقاق الله للعبودية وأن العبادة حق خالص له، وثانيها الإيمان بربوبية الله وأنه خالق الكون والمتصرف فيه، وثالثها الإيمان بأسماء الله وصفاته. فهذه أركان الإيمان بالله، ونبتدئها بالإيمان باستحقاق الله للعبادة. لماذا بدأنا به؟ لأنه هو الذي بدأت به الأنبياء عليهم السلام، فإن كل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله. ولهذا قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. ما هي هذه العبادة؟ العبادة أصلها من الذل والخضوع، ولذا يقال طريق معبد أي مذلل سهل سلوكه، وهكذا عبودية الله جل وعلا. إذن أصل العبودية في الذل، فلا بد أن تكون ذليلا لله جل وعلا، ومن ذل لله فإنه سيكون عزيزا عند الخلق. ومظاهر هذا الذل التسليم لأمر الله وعدم الاعتراض عليه، والانقياد لأمر الله وعدم عصيانه، والاستجابة لأمر الله حتى ولو ببذل المهج والأرواح، ولو ببذل الأموال، ولو بمفارقة البلدان، لأنه بذلك يطيع الله فيكون ذليلا لله، ولو بفعل ما لا يرتضي الإنسان فعله لغير الله، حتى في السجود يعفر وجهه في التراب ذلا لله جل وعلا. وهكذا من مظاهر الذل الإنابة إلى الله، والندم على ما يكون من معصيته سبحانه وتعالى. فهذه من مظاهر الذل الذي هو الركن الأصيل من أركان العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص بالأمر بالخضوع لله جل وعلا. وأما الركن الآخر من أركان العبادة التي هي من أركان الإيمان بالله، فالخوف من الله جل وعلا، تخاف من الله أن يعاقبك على فعلك، لأن الله قادر على إنزال العقوبة بك سبحانه وتعالى، فأنت تخاف من الله أن يدخلك في نار جهنم، وتخاف من الله أن ينزل العقوبات الدنيوية بك، وتخاف من الله ألا يهديك وألا يمدك بأنواع الهداية التي تعيدك إلى الله، وتخاف من الله أن يمكن منك عدوك الشيطان الرجيم. وكيف لا يخاف الإنسان من الله وهو يشاهد قدرة الله جل وعلا؟ فكم من أمة أهلكها الله بسبب ما عندها من مخالفة أمره، وكم من أمة أنزل الله بها العقوبات في الدنيا، بعضها شاهدناه وبعضها نقلت إلينا أخباره، وفي كتاب الله من ذلك الشيء الكثير. وكيف لا نخاف من الله وهو قادر على إنزال العقوبة بنا سبحانه وتعالى؟ وكيف لا نخاف من الله ورب العزة والجلال يعلم جميع أحوالنا ولا يخفى عليه شيء من شؤوننا؟ وكيف لا نخاف من الله وهو قادر علينا؟ وكيف لا نخاف من الله ونحن سنقف بين يديه سبحانه وتعالى عما قريب؟ ولذا أثنى الله عز وجل على الذين لا يخافون إلا منه وحده سبحانه، وأخبر بأنه كلما ازداد العلم بالله ازداد الخوف من الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف بعلم. وقال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال جل وعلا في صفة أهل الإيمان: أهل الجنان الذين ينعمون في الآخرة، قال: ذلك لمن خشي ربه. ولذا من لم يخف من الله أنزل الله في قلبه مخافة العباد، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن هنا تجلت مظاهر التوكل على الله والإيمان به عند أنبياء الله وعند عباده الصالحين. فانظر، هذا إبراهيم عليه السلام لم يخف من المشركين في زمانه، ولم يخف من النار التي سيلقى فيها. ولما جاءه جبريل يقول له: هل لك من حاجة؟ عندما قذفه قومه في النار ولا زال في الهوى، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني رب العزة والجلال. ومن هنا أيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قبائل العرب قد جاءتك تريد أن تستأصلك، قال الله: ما كان من شأنه إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. ومن أركان العبودية الرجاء، لأنك تعلم أن النافع الضار هو الله، وبالتالي فلا تخف ولا ترجو إلا الله، علق رجاءك بالله. ومن أحسن الظن في الله وصدق بوعده كان الله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت أن الله يكون معك ينصرك ويرزقك ويؤيدك، فرب العزة والجلال يقول: فأنا عند ظن عبدي بي. ومتى ظننت بالله ظن السوء عادت عليك دائرة السوء. وكيف لا يحسن الإنسان ظنه بالله ولا يرجوه جل وعلا؟ والله صادق في وعده، قادر على تنفيذه. وأضرب لذلك مثلا في حياتكم: تخشون من الرزق ويأتيكم الشيطان ويخوفكم: سيأتيكم الفقر، انتبه، لا تصرف، لا تنفق، لا تقم. فحينئذ من كان إيمانه بالله قويا وكان رجاؤه لله قويا، فحينئذ لن يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وعدكم متى أنفقتم بالخلف، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل البركة للمتصدقين لا للمرابين، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجعل الرزق لأصحاب الصلاة الذين يقومون بها ويأمرون أهليهم بها: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وجعل أهل التقوى هم الذين يرزقهم الله، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليست الأرزاق بيد رب العزة والجلال؟ كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكما قال جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وكما قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد وعد الله المؤمنين بأن تكون لهم الأرزاق الحميدة في الدنيا، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن ثم يجب علينا أن نعلق رجاءنا بالله وتوكلنا عليه وأملنا فيه سبحانه وتعالى، حتى فيما يتعلق بالاستنصار على العدو يجب علينا أن نعلق قلوبنا بالله رجاء وتصديقا بوعده، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل: لكننا نشاهد أن المسلمين يتسلط عليهم عدوهم، فنقول: إنما تسلط عليهم عدوهم بقلة إيمانهم، فتسليط العدو لا يكون إلا بضعف هذا الإيمان، وأما من قوي إيمانه فإن الله يكون معه. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وأما الركن الرابع من أركان العبادة فالمحبة، فتحب الله جل وعلا محبة أشد من محبتك لأي أحد، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا تصلح العبادة إلا بهذه الأركان الأربعة: الذل والخوف والرجاء والمحبة. فلا يصح لأحد أن يعبد الله بأحد هذه الأمور دون باقيها. ولذا أثنى الله على الأنبياء بكونهم يدعوننا رغبا ورهبا. فمن جاءك وقال: نحن نعبد الله محبة فقط، فهذا ضال، ليس على طريقة أنبياء الله الذين يدعون الله رغبا ورهبا. رغبا أي رجاء، ورهبا أي خوفا. ادعوا ربكم خوفا وطمعا أي رجاء. فلا يتكفي عبودية بمحبة فقط، بل لا بد من هذه الأركان الأربعة جميعا. والعبودية حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سوى الله، لأن الله هو الذي خلق الخلق فهو المستحق للعبادة وحده، ثم هو الذي يحسن إليهم. كم من نعم الله عليك يا أيها العبد، هذه عينان وهذا لسان وهذا أنف وأذن وهذه يدان وتلك رجلان، بعروق تجري فيها الدماء ولحوم وعضلات وأجزاء في البدن كثيرة، من الذي صنعها وخلقها على هذه الطريقة؟ هو الله، فهو المستحق للعبادة. وهكذا نعم الله علينا تترى في كل أمورنا، وفي حياتنا، سواء النعم الدينية بالهداية أو النعم الدنيوية، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة. ثم إننا سنقف بين يدي الله عما قريب، وسيحاسبنا على أعمالنا، ومن كان كذلك وجب علينا طاعته بإفراده بالعبادة. وهكذا الله جل وعلا عالم بنا، لا يخفى عليه شيء من شؤوننا، حتى ما في قلوبنا، ومن كان كذلك فهذه صفة من صفاتي أو من أدلة استحقاقه للعبودية وحده. ثم هو قادر علينا وقادر على إنزال العقوبات بنا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكذلك هو قادر على إحصاء أعمال الناس وإثابتهم عليها وعقاب العاصي من العباد. وإفراد الله بالعبودية هذا أمر عظيم، ولذلك خلق الخلق، خلق بني آدم والجن من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، ما خلقت الجن والإنس إلا لغاية وحكمة، ألا وهي أن يفردوا الله بالعبادة، لأن الله غني عنكم، هل يريد منكم أن تساعدوه؟ لا والله. هل يريد منكم أن تجمعوا له الرزق؟ لا والله، هو غني عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن المحتاجون، بل المضطرون إليه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا غني عن عباداتنا، ولكنه أراد أن يختبر العباد، وأراد أن يحسن إليهم عندما يعبدونه. وهناك حكم تعود إليه سبحانه من فرحه بعبادة العابدين ورضاه عنهم. ومن هنا كان الأمر الأول في كتاب الله بإفراد الله بالعبادة: يا أيها الناس، الجميع المؤمن والكافر، اعبدوا ربكم. قول ربكم إشارة إلى أنه الذي ينعم عليكم، وأنه الذي يتولى شؤونكم، فمن تولى جميع شؤونكم فهو المستحق للعبادة. اعبدوا ربكم. ثم أشار إلى أمر آخر، وهو أنه الذي خلقكم، وبل خلق الناس. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوى التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة. إن المتقين في جنات وعيون. ثم أقام دليلا آخر، ألا وهو هذه الآيات الكونية: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض ممهدة تستطيعون المشي عليها، وتستطيعون افتراشها والنوم عليها، وتستطيعون بناء المباني عليها. من الذي فرشها؟ الله. وهذا دليل لاستحقاقه للعبودية، ومما يدلك عليه أنه سبحانه جعل السماء بناء. وكذلك مما يدلك على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه الذي ينزل الأمطار من السماء. من الذي ينزلها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ملايين الأطنان من المياه تأتي من المسافات البعيدة والأمكنة النائية، فيفرغ الله ما فيها من ماء في البلدان البعيدة عن البحار، فتنشأ عنها السيول وتنشأ عنها الأنهار. من الذي فعل ذلك؟ هو الله، فهو المستحق للعبادة. وهكذا مما يدلك على استحقاق الله للعبادة أنه يخرج بهذه الأمطار وبالمياه الثمرات، فهذا تفاح وهذا موز وهذا عنب وهذا بر وهذا شعير وهذا رز. من الذي أخرج هذه الثمرات؟ الله جل وعلا. ثم جعلها رزقا لكم تنتفعون بها، وهذا فيه دلالة على أن الأصل في النباتات هو الإباحة والحل، لأن قال رزقا لكم، فامتن عليهم بهذا الخارج من الثمرات. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تساووا الله بأحد من الخلق في مقام العبودية، لأن العبادة لله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا يساوونه وأنتم تعلمون أن الخلق لا يساوون الله جل وعلا. ولهذا الغرض وهو عبودية الله أنزل الله خلق الجن والإنس، وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وعليه سيكون الجزاء والثواب يوم القيامة. والأنبياء أكدوا على هذا الأصل وبينوا أنه هو الحق، وأن العبودية حق خالص لله، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا يزال الناس يوجد فيهم من يدعو إلى إفراد الله بالعبادة. ولا يقول أن قائل هذا أمر سهل وأمر مفهوم، لا، هو أمر شديد. ولا تأمن على نفسك من أن تصرف العبادة لغير الله. هذا نبي الله إبراهيم يقول داعيا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وعلم أبا بكر الصديق خير الأمة بعد نبيها أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا يشمل جميع الرسل، رسول نكر في سياق النفي، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أفردوني بالعبادة ولا تصرفوا العبادة لغيري. وقال تعالى كتاب أحكمت آياته، هذا القرآن، أحكمت أي أتقنت في لفظها وفي تصديق بعضها لبعض، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي بينت ووضحت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، أي نازل هذا الكتاب من عند الله. لماذا نزل الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله. وهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لذلك، ويبشر من أفرد الله بالعبادة، وينذر ويحذر من صرف العبادة لغير الله، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ولذلك تواترت الأوامر القرآنية بإفراد الله بالعبادة. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا أي لا تصرف شيئا من الطاعات لغير الله. الدين بمعنى الطاعة، فتطيع الله وتطيع من أمرك الله بطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا لله الدين الخالص. من كان موحدا لا يعبد إلا الله قبل الله منه، ومن كان يعبد الله ويعبد غيره لم يقبل الله منه. ما يكون لله إلا الدين الخالص. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: وقضى، أي ألزم وأمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صيغة حصر. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لأن الدعاء عبادة، وبالتالي لا يجوز أن تصرف لغير الله. لا يجوز أن تقول: يا رسول الله أغثني، ولا يا ولي الله، ولا يا مهدي، ولا يا بدوي، ولا يا ولي الله. كل هؤلاء لا يجوز أن تصرف عبادة الدعاء لهم، إنما تكون لله جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما يدل على أن العبادة حق لله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء والرسل ولا من الأولياء والصالحين. وحينئذ يدخل في هذا الأصل القيام بعبودية الله بالأركان الخمسة، بالأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا بقية العبادات تدخل في هذا الأصل. النذر عبادة، بالتالي لا يكون إلا لله، ما تنذر للأولياء، تنذر لله وحده. وكذلك ما يتعلق بالحلف، لا يكون الحلف إلا بالله، لا تقول والنبي، ولا تقول وإحياتك، ولا والأمانة، وإنما تحلف بالله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: لا تحلفوا بآبائكم. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ إله معناها معبود، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. فكل من عبد غير الله فعبوديته باطلة، غير مقبولة عند الله عز وجل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. يأتينا بعض الناس ويقول: لا إله إلا الله يعني لا رازق إلا الله. نقول: هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذا يخالف معنى لا إله إلا الله في لغة العرب التي جاءت بها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. فإن إله معناها معبود مألوه. ولذلك العرب كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: لا، مما يدل على أنه لا يصح تفسير لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا خالق إلا الله، بل لا إله إلا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بذلك. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإن قال قائل هناك معبودات غير الله، قلنا هذه المعبودات إنما عبدت بباطل، ولهذا معنى قوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه فيه نفي العبودية لغير الله، وفيها إثبات أن العبودية تكون لله عز وجل. فنحن وهذا يشتمل معنيين: الأول أن تقر بأن عبودية الله حق وأن عبودية ما سواه باطل، والثاني في عبوديتك أنت تجعلها كلها لله عز وجل. ولذا قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، فعبوديته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن ثم تعلم أن من ذل لأحد من الخلق من أصحاب القبور أو من الأولياء فإنه حينئذ قد خالف أصل دين الإسلام. ومن أنواع وأركان الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله. من الذي خلقك؟ الجواب: الله. من الذي رزقك؟ الجواب: الله. من الذي يتصرف في الكون؟ هو الله جل وعلا. من الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ هو الله. من الذي ينزع الملك ويعطيه من يشاء من العباد؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من هذا؟ فعله فعل الله جل وعلا. فتؤمن بأن جميع ما في الكون هو خلق لله سبحانه وتعالى. فعندما يظن أن النصر بيد الدول الكبرى فحينئذ يكون هناك خلل في توحيد الإنسان وإيمانه بالله. عندما يخاف الخلق من الدول الإقليمية من إيران ومن غير إيران نقول: أخطأتم، لا تخافوا إلا من الله، لأنه هو المتصرف في الكون. والله لو اجتمع الناس كلهم على إرادة شيء لم يقدره الله ما استطاعوا شيئا. لا تخف من الساحر، خف من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. فخف من الله أن يسلط عليك هؤلاء. لا تخف من الحيوانات، فإن هذه الحيوانات المفترسة إنما تتحرك بأمر الله، فخف من الله أن يسلطها عليك، لأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي أن يغطي الليل النهار، يطلبه حثيثا، بينما أنت في النهار فإذا بك في الليل وهكذا. والشمس أي سخر لكم أو خلق الشمس والقمر والنجوم وجعلها مسخرات بأمره، لا ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق فحينئذ يكون هو المتفرد بالأمر. تبارك الله رب العالمين، تعاظم سبحانه، وهو الذي يربي الخلق بنعمه. وأما الركن الثالث من أركان الإيمان بالله فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولعلنا إن شاء الله أن نترك الحديث في هذا ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان بك، اللهم يا حي يا قيوم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا نخافك ولا نخاف أحدا سواك، واجعلنا نرجوك ولا نرجو أحدا سواك، واجعلنا نذل ونخضع لك ولا نخضع لأحد سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هي النية الصحيحة التي نجعلها في قلبنا حتى نظفر بالحج المبرور؟ بين أيدينا موسم الحج، حرصنا على فعل هذا الحج. لماذا نحج؟ نحج لأمرين: أولهما ابتغاء مرضات الله، نريد من الله أن يرضى علينا، ننفق من أموالنا، نتعب أبداننا، نتنقل بين المشاعر ليرضى الله. لا نحج ليستجاب دعاؤنا الدنيوي فقط. بعض الناس يقول: أنا حج عشان أصل إلى عرفة ليستجيب الله دعائي. حينئذ ليس لك إلا دعائك، تقف في عرفة لترضي الله، تبيت في مزدلفة لترضي الله بنومك، تطوف بالبيت لترضي الله، تسعى بين الصفا والمروة وترمي الجمار وتحلق رأسك وتذبح هديك لترضي الله، ليرضى الله عنك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأما الأمر الثاني فتسعى إلى رفع درجتك في الجنة، تريد الأجر الأخروي، تقف في عرفة ليرفع الله درجتك في الجنة، وهكذا بقية مناسك الحج والعمرة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة، أراد إيش؟ الآخرة، وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك اجعل الاستعداد للآخرة بين عينيك. إذا أديت عملا خصوصا من العبادات فاجعله من باب الاستعداد للآخرة، فإذا كان الإنسان يدفع ماله في التجارة ليحصل ربحا أكثر، فهكذا ادفع مالك صدقة لله لتحصل ثوابا أعظم ودرجة أرفع في جنة الخلد. وهكذا في صلاتك، في صيامك، في جميع عباداتك. مثال ذلك، بعض الناس يقول أذكار الصباح والمساء. لماذا تقول أذكار الصباح والمساء؟ قال: يا أخي شوف، هناك حسدة وهناك سحرة وهناك وهناك، أنا أريد أن أحمي نفسي منهم. هذا لم يرد إلا الدنيا. ماذا نفعل؟ نقول أذكار الصباح والمساء تقولها إرضاء لله ورغبة في أجر الآخرة، والحماية الدنيوية تحصل تبعا، والحماية الدنيوية تحصل تبعا. يأتي اثنان كلاهما يرفع يديه ويقول: اللهم ارزقني. نسأل الأول: لماذا دعوت؟ قال: أنا أريد الرزق الدنيوي. فحينئذ ليس له إلا الدنيا لأنه لم يقصد الآخرة. والثاني نقول له: لماذا قلت اللهم ارزقني؟ قال: لأن الله يرضى عني بدعائه، ولأن الله يثيبني في الآخرة بسبب ذلك. وحينئذ تعلم ما فرطت فيه يا أخي. كثير من أعمالنا نريد بها الدنيا عبادات، ونظن أننا وصلنا بها، ونحن لا نريد بها إلا الدنيا، وبالتالي لا ننتفع بها في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. أثابكم الله. يقول السائل: نحن مقبلون على العشر الأوائل من ذي الحجة، فما فضلها وكيف الاستفادة منها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. العمل الصالح، ما هو العمل الصالح؟ العبادة التي تكون لله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فكل عبادة تدخل في هذا الأمر. التسبيح يدخل أو لا؟ الصلاة، الصيام، الصدقة، الإحسان إلى الخلق، حسن الخلق، طيب المنطق، كل هذه تدخل في هذا اللفظ. الوقوف في عرفة، نعم يدخل. فكل عمل صالح فإنه يكثر أجره ويعظم ثوابه في هذه العشر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا مقيم في مكة منذ سنة، وقد اعتمرت ناويا به حج التمتع، فهل علي هدي؟ من أقام في مكة لمدة سنة أصبح من أهلها، وبالتالي إذا اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فهو متمتع، لكن لا يجب عليه الهدي. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أفضل النسك؟ أنساك الحج 3: أولها الإفراد بأن يأتي الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة، وثانيها التمتع بأن يعتمر الإنسان ويفرغ من العمرة ثم يتحلل ثم إذا جاء وقت الحج حج، فهذا متمتع. لماذا سمي متمتعا؟ لأنه يستمتع بأهله بين عمرته وحجه. لماذا سمي الأول الإفراد؟ لأنه حج فقط. والثالث القران، بأن يأتي بحج وعمرة ويجمعهما في نسك واحد. ما الفرق بين القارن والمفرد؟ في شيئين: في النية، المفرد حج فقط والقارن حج وعمرة، بالتالي في النية والثواب. والأمر الثاني في الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي واجب. ما هو أفضل هذه الأنساك؟ هذه من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء. قال أبو حنيفة أفضلها القران، وقال مالك أفضلها الإفراد، وقال الشافعي وأحمد أفضلها التمتع، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على الحاج أضحية في بلده؟ الحاج إذا الأضحية تكون عن الإنسان وأهل بيته. لو قدر أن البيت ليس فيه أحد، كل أهل البيت جاءوا للحج، أو صاحب البيت جاء للحج ومن فيه المرأة ذهبت عند أهلها، فحينئذ البيت ليس فيه أحد، وبالتالي لا تشرع الأضحية في حقهم. لكن لو حج وأهل البيت باقون في بيتهم شرع لهم الأضحية، واستحبت الأضحية في حقهم، لأن الأضحية يضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته، والهدي إنما يكون عن الحاج وحده، ما ينوي بهديه أنه عن أهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جدة ميقات لأهل السودان؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن، ولم يذكر في هذه المواقيت جدة، وبالتالي نقول أهل السودان إذا كانت المسافة بينهم وبين مكة مماثلة لمسافة الميقات فإنهم يحرمون عند محاذاة الميقات. فهناك ميقاتان، أولهما يلملم، والثاني الجحفة، فإن كانوا أقرب إلى يلملم فإذا حاذوا يلملم، وكان بينهم من المسافة بينهم وبين مكة من المسافة كما بين الوادي ومكة فإنهم يحرمون. ومن ثم فالأظهر من قول أهل العلم أن أهل السودان يحرمون عند محاذاة الميقات، ولا يؤخرون إحرامهم إلى أن يصلوا إلى جدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو المقدار المجزئ للوقوف بعرفة؟ كان الأوائل يسألون ما هي السنة وما هو الذي يرضي الله، والآن أصبح الناس يسألون ما هو المقدار الأقل. لما لا نسأل عن السنة وخصوصا أننا لا ندري نعود إلى هذه المواطن أو لا؟ عرفة التي يباهي الله ملائكته بأهل الموقف، يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، ثم بعد ذلك نقول لا نريد أن يباهي الله بنا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال، خرج من منى بعد طلوع الشمس، فلما وصل إلى نمرة وهي المنطقة التي بعد الجبال وجد أصحاب قد وضعوا له مكانا مهيئا فجلس فيه، فلما قارب الزوال ركب دابته وجاء حتى وصل إلى الوادي، وادي عرنة، ووادي عرنة خارج عرفة، فوقف هناك خطيبا صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الظهر والعصر خارج عرفة، ثم دخل على دابته، لم تنصب له خيمة وإنما بقي على دابته يدعو الله جل وعلا حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس غادر عرفة إلى مزدلفة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عقدت الحج من مكة وأنا لست من أهلها فسأحرم منها، هل لو تمتعت يجب علي هدي؟ من كان من غير أهل مكة جاء في العشر ولم يحرم من الميقات وأحرم من داخل مكة فاعتمر، فحينئذ وحج في نفس السنة فإنه يعتبر متمتعا، وبما أنه ليس من أهل مكة فعليه هدي التمتع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبتدئ التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ التكبير المطلق الذي يكون في الطرقات وفي الذهاب والإياب وفي المساكن يبتدئ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، فإذا غربت الشمس من يوم الثلاثين أو ثبتت رؤية الهلال ليلة الثلاثين شرع للناس أن يكبروا. وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويستمر التكبير المطلق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهناك نوع آخر يسمى التكبير المقيد، يكون بعد الصلوات، إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة كبر، وهذا يبتدئ بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم الثالث عشر، وأما بالنسبة للحجاج فيبتدئ من ظهر يوم العيد إلى عصر يوم الثالث عشر. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبية. وإن كبر الإنسان ولم يلبي جاز. قال أنس: قدمنا إلى منى فمنا المكبر ومنا الملبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم ويسر الله أموركم وغفر ذنوبكم ورفع درجاتكم دنيا وآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم اجعلهم ينوون رضاك والدار الآخرة في كل أعمالهم، اللهم احقن دماءهم وألف ذات بينهم واجمع كلمتهم واكفهم شر أنفسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.